إني ألقى الإيمان في صبري وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيمان في صبري وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هدني من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان بجميع الحسنات. إني ألقى الميزان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيمان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي من الأعمار ومصيرنا القبور. هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ تمضي من الأعمار ومصيرنا القبور. هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ ربنا يا ربنا اغفر خطيئاتي. إني ألقى الإيمان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيمان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. هيا إلى الطاعات ندعو لحسن الحال ونملأ الساعات بصالح الأعمال. فاسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنات. في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإيمان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتدي الوفاة على هدى الإيمان. أبكي على ما فات من آفة العصيان وأرتدي الوفاة على هدى الإيمان. وأنجو الآفات في سائر أوقاتي. هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجهاد فيها يقيم العين؟ هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجهاد فيها يقيم العين؟ هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجهاد فيها يطيب العين؟ فالعفو يا رحمن يزهد معاناتي. إني ألقى الإيمان في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. يا رب العالمين ولئن رددت فأيما